يهديه من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فبهداه مقتدٍ قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى نورا وهدى للناس